وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون

خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأكل

وإن يمسسك الله بضر